بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذه واحدة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذه اثنين، وأحسن كما أحسن الله إليك، هذه ثلاثة، ولا تبغي الفساد في الأرض، هذه أربعة. والمقدمة الأولانية اللي في الآية: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يبقى كام؟ خمسة أشياء. لا بد أنهم نهوا عن هذه الأشياء لأنهم وجدوا من تصرفاته ما يناقضها. ما يقول له: لو تفرحت كده ليه؟ يبقى لازم حصل منه أشر وبطر وغرور بالمال ومش عارف ايه، وتكبر على الناس، لازم حصل كده. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذه واحدة. وبرضه لازم إنه نسى نصيبه من الدنيا، ما عملش يعني للآخرة فيها وخد منها حاجة للآخرة، أو ظن على نفسه بإنه هو ما ينفخش مثلا في الحل. وأحسن كما أحسن الله إليك، لم تتعدى نعمته إلى الغير كما تعدد نعمة الله إليه. يبقى ما أمروش، لا أمر أمر ولا نهي نهي إلا وهو موجود فيه المخالفة. لا تفرح يبقى فرح، ولا تبغي الفساد في الأرض يبقى بغى الفساد في الإيه؟ وأحسن كما أحسن الله إليه، ألم يحسن كده؟ كل واحدة يبقى مقال، إن كانت أمرا يبقى هو ما عملوش، إن كانت لا يبقى ما ينتهش عنه، وإلا ما يجوش في شيء هو ما عملش حاجة وبعدين يقولوا له مش ممكن. هذه واحدة. قال رد على الأشياء دي، إن الله لا يحب الإيه؟ الفرحين الخمسة دول، رد عليهم قال إيه؟ قال يعني ردا على هذا: إنما أوتيته على علم، أوتيته على علم عندي. الله، ما وجه الرد في الأطلوبات؟ هم طلبوا لنا خمس طلبات، ايه اللي خلاك تقول انا بعمل كده بس انتم مش شايفين؟ انما ايه اوتيتوه على علم، ما وجه الرد في هذا؟ كانه بيقول ايه: يا سخف، ما لكوش دعوه بالحكايه دي، لان اللي اداني المال ده علم اني اهل له، وما دام علم اني اهل له يبقى تبنني عليه، يبقى لا زياده لنصيحه منكم. اوتيته على علم الايه؟ وقلنا بقى ان اوتيته دي تدل على انه فهم انه جاي لمنين. طب على علم عندي يعني ايه؟ يعني من مزاوله الاعمال التي تغل، تجيب مش عارف ايه وتجيب ايه وتجيب ايه وتجيب ايه وتجيب ايه. طيب اوتيته على علم عندي، هنصدق ديا انك اوتيته على علم. طيب يا اخي، هو كان مشهور بانه حسن الصوت في قراءه التوراه، وكان حافظ ايه، وكان حسن الصورة، يبقى ليه معناه صلة بثقافة التوراة معروفة. طب يا أخي ما تبقى أوتيته على علم، ليه ما أوتيتش علم إن ربنا أهلك اللي كان أحسن منك؟ كان يجي برضو ما تفوتش عليك دي، اشمعنى دي انت قلت على علم عندي والتانية ما ايه؟ يبقى إذن قال: إنما أوتيته على علم، يعني قوله لا تدخلوا، لأنني أوتيته على علم يعلم الله أني أهل له، وأني أمين عليه، وأنني شاطر، وأنني بقدر ألعب مش عارف إيه، وأجيب مش أقدر أعمل كل حاجة. طيب صدقني يا سيدي، أنت كان يجب ما دام علمت ديا إنك أنت تحلف الجثة الثانية، لأنك أنت قارئ للتوراة، وعارف إن كذا ناس عندهم أدك وأكثر منك وأمم مش أفراد، وربنا إيه؟ خذهم. قال: إنما أوتيته على علم عندي. طيب اشمعنى علم ده؟ أولم يعلم من ضمن ما علم بقى أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. يبقى مدام علم وعنده علم، يبقى كان يجب أنه يعلم إيه؟ أنه يعلم دي. طيب اشمعنى ما عرفش دي وعلم ديك؟ طيب أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، مش فرض، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. كلمة جمع مرة تكون مصدر ومرة تكون اسم، مرة تبقى اسم للجماعة يبقى كأنه له عصبية كبيرة قوي، أو جمع مصدر يعني جمع المال، تبقى كلمة جمع تنفع ايه؟ للاثنين، للمال وللايه وللعدد وللناس. وبعد ذلك قال ولا يسأل عن ذنوبهم الايه المجرمون. الله ايه علاقة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون دي؟ قال لك مش ياخدوا كده بانذار، ياخدوا على غرة، مش هيجي يقول له تعالى قانون انت عملت كده وكده وحكت بك الارض، لا مش هسألك عنه. ليه؟ لانها معلومه ليك، والحيثيات اللي انت عملتها من الاول كثيره بان انا انفجعت بالايه. علشان ايه؟ يبقى يعرف ان ممكن الذنب او الخص يجيله في اي وقت. انما لما نبتدي نسال مش هنعمل تحقيق النيابه والبوليس، لا لا ما في. ولا يسال عن ذنوبهم الايه المجرمون. بعد ما قال كده وحصل الرد وقالوا له اعمل كذا واعمل كذا، لم يرعوه، وبرضه كان فرحا وكان برضه باغي للفساد، فخرج كانه بيطلع لسانه بقى، فخرج على قومه في زينته. شوف بقى قارون من غير ما يبقى في يوم زينته، يبقى ايه؟ لا ده يوم زينته بقى في زينه بقى لبسه. ولذلك بقى العلماء يقولوا في الزينه دي بتاع مش عارف كم الف جاريه وكم الف فرس وكم الف مش عارف ايه وشغلانه بقى، يعني مساله ينقصها الدليل. فخرج على قومه في زينته. لما خرج بزنته الناس انبهروا، انقسموا قسمين، وناس قالوا يا ليك لنا زيه يا اخي. اخذهم بريق الزينه وزهو النعمه وطرف الحياه، فاتخذت بشريتهم وراه ومدوا عينيهم الى ما هو ايه، الى ما هو فيه. قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك اوعى تمد عينك إلى ما متع الله به قوما غيرك، واحترم قدر الله في خلق الله، واعلم أنك إن فرحت بأي نعمة عند أي أحد يجيئك خيرها يطرق بابك. عايز تخلي نعمة الناس دي كلها تخدمك وتبقى عندك، حبها عندهم. إن أحببت النعمة دي عند صاحب النعمة تجيلك لحد، وإن كرهتها تأبت عليك، لأن النعمة لصاحبها أعشق له منها. تقول ما تروحلوش لها أبدا، تاخدها ليه؟ طب أنت تاخدها ليه أنت؟ ما أنت كريه تاخدها ليه؟ يبقى إذا اللي عايز خير الناس يجيله يحب الخير عندهم. ليه؟ قال لك لانك انت ان ما حبتوش المنعم عليه ده ذنبه ايه؟ له ذنب؟ ما له ذنب. يبقى اكنك انت بتتأبى على قدر المنعم، وما دام تأبيت على قدر المنعم يقول لك والله لا حرمك منها ولا خليك تشوف منها حاجه، انما عايز تجيلك ايه؟ حبه. وده لا تمدن عينيك. وهناك آية ثانية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. خلوا كل واحد ياخد ايه؟ ليه؟ لان كل واحد واخد في الفلك المهمة التي لا بد ان الحياة تعيشها، وانت فيك خصال احسن من اللي انت بتحسده، بس انت يمكن مش متنبه ليه. احنا قلنا ان ربنا وزع اسباب فضله على خلقه، لانه ولا عنده صحبه ولا عنده ولد، يبقى كل الخلق بالنسبه له ايه؟ سواء. مديلهم انت عارفين المجموع، المجموع مجموع كل فرد زي ما قلنا زمان يساوي مجموع كل فرد، بس ده واخد 10 على 10 في كذا صحه، وده واخد 10 على 10 في الذكاء، وده واخد على 10 في القوه، وده واخد في الحيل، وده واخد في العلم، وده واخد في الحرفه والعضليه، يبقى كل واحد واخد ايه درجه. ليه؟ قال لك لان حركه الحياه تتطلب افعالا شتى، وليس من الممكن لنفس واحده انها تقوم بكل الاعمال. انت ان نفعت في حاجتك يبقى كثر خير الدنيا. حتى ولذلك حتى علشان ربنا يبين لنا ان نبوغك في شيء يمكن ما يخليش انت تنتفع به، حتى الغير ينتفع به. وجيت ما تسمعوش كده في الريف عندنا يقول لك باب النجار بخلع. طب ما كان يعمل له باب حلو ما عملوش. ليه؟ قال لك لانه الباب الوحيد الذي لا يتقاضى عليه اجر. يقوم يرقعه ويرقعه سرقه، حتى فايده خشب من عند فلان وحتى من عند علان ويعملها في الاولاد، تبقى الباب ده باب النجار، مفهوم؟ يبقى اذا ان رايت انسانا متفوقا في صنعه فقل ده يمكن تفوقه في الصنعه دي ما يعودش عليه هو، انما يعود على من؟ يعود على الايه؟ على الغير. احنا ضربنا مره مثلا بالايد اليمين والشمال، امسك المقص كده بايدك اليمين وقص ضوافرك، شوف اسفل حاجه يعني. امسك الايد الشمال وقص ضوافرك، تلتفت تلاقي ايد اليمين كلها مرنه على الحركه وبتعرف تمسك المقص كويس، تروح قصلك الايد الشمال ايه؟ مظبوط. تعال بقى بايدك الشمال وعك بايدك اليمين، دي تطلع مش عارف تعلق. يبقى حسنها حسن اليمين راح لمين؟ يبقى اذا رايت واحدا حسنا في صنعته فاحمد الله، لان حسنه هيعود عليك انت ويمكن ما يعودش عليه هو. ما تحسدوش، قول الله يوفقه، والله مش عارف ايه، الله ايه الله ايه، عشان الامور ايه تمشي. قال الذين يريدون الحياه الدنيا بس ما فيش الا هي دي، يا ليت لنا مثل ما اوتي خالد انه لذو حظ عظيم. ده حظه زي ما احنا نقول ده حظه ايه؟ ده حظه بومب. المقابلين بقى، ربنا لا يخلي الناس من اهل الحق، قال لهم حيلكم يا ناس يا اهل، يعني بيردوا عليهم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا ايه يلقاها الا الصابرون. الله، إن الذي جعل الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا. ربنا ما تركش الجماعة اللي يريدون الحياة الدنيا يربعوا بقى ويشككوا الناس في قدر الله ويخلوهم يتمردوا على قسمة ربنا، ويقول لك شمعنا قوم بقى ويعودوا يكفروا ويعملوا زندقة. قالوا يا شيخ يا أهل، يبقى الأولانيين إيه؟ وقال الذين أوتوا العلم، لكن الأولانيين قال الذين يريدون الحياة الدنيا، تبقى أكن اللي يريد الحياة الدنيا ما عندوش سطحية العلم حتى. والقول العلم صحيح يريد ليه؟ قال لك لأنه عمل المقارنة اللي احنا عملناها زمان. حياة الدنيا احنا قلنا الدنيا ما طول عمر الدنيا، ما تقولش الدنيا من أول آدم لحد ما تقوم الساعة، لأني ما ليش دعوة بها. الدنيا مقدار عمرك أنت فيها، مش هي كده ولا ايه؟ وعمرك موقوت ولا مش موقوت؟ يبقى لما تبغي في ثانية ولا تبغي في باقية؟ في باقية. ذلك دوك هم قال الذين يريدون ايه حياة الدنيا ودول وايه، قال الذين اوتوا الايه، فكأن الاولى ما اوتوش العلم. وربنا ايه في آتني، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا مش عارفين الحقيقة. لو عرفوا الحقيقة ما كانوش يقولوا ايه. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، يعني بتفكيركم هذا وتمنيكم أن تكونوا مثل هذا القرون تستحقون العلاج. ليه؟ لأنكم تمردتم على قدر الله في ذواتكم وحقدتم وحسدتم عليه في نعمته، يبقى أنتم لكل وين ويلكم. إن كنتوا عايزين بقى قل ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله خير من ايه؟ خير من الدنيا بتاع قارون، لان دمتوا نفسكم لمتوه في اشياء خمسه. يبقى انتوا نفسكم شجبتم تصرفاته، فكيف تكونون قد شجبتم تصرفاته؟ وان معنى ذلك انكم لا ترضونها، وبعدين تقولوا يا ريتنا يبقى زي كنت. قال وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يلقى إيه؟ يلقى إيه؟ إذ هي الحكاية لمن آمن وعمل صالحا اللي هو ثواب ربنا، ما يلقاش ما يأخذش، أو ما يلقاش قضية العلم في إنه لا يقبل الحياة الدنيا ويقبل ما فيه ثواب الله خير لمن آمن وعمل إيه؟ ولا يلقاها إلا الصابرون. هناك ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو إيه؟ حتى جمع الحظ، قالوا ده ذو حظ عظيم، قالوا لا ده في الآية الثانية هناك يقول لك لا هو ده أنتم لكم حظ. نعم. يبقى هنا نشوف بقى، ولا يلقاها إلا الصابرون. ما هو الصبر؟ الصبر هو احتمال ما يؤذي في الظاهر ولكنه ينعم في الباطن، هذا الصبر. وده له مراحل. الله كلفنا بطاعات فيها أوامر، وكلفنا أن نبتعد عن معاصي وفيها نواهي، وأنزل علينا أقدارا قد لا تستطيبها نفوسنا. يبقى ثلاث حاجات مجال. فالطاعة تبقى شق على النفس، في كلمتها يقول إيه؟ وإنها لكبيرة إلا على مين؟ تبقى صعب قوي على اللي قايم يصلي ومش عارف، يقول لك وحسب شغلي وكسلان ومش عارف إيه، تبقى صعب عليهم قوي. ولذلك كان من قول الحق سبحانه وتعالى في مسألة الصلاة الآن: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يبقى دليل على إنك تبقى إيه؟ صعب شوي. لكن إذا ألفتها النفس بقت قرة عيون. إذا ألفتها النفس بقت إيه؟ ولذلك يعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما يجي وقت الصلاة يقول لبلال يطلع بقى: أرحنا بها يا بلال. مش أرحنا منه يعني خلينا نقضيها وننتهي، أرحنا إيه؟ أرحنا بها. ويقول أيضا: وجعلت قرة عيني في الصلاة. شو معنى بقى الصلاة؟ قال لي أصل الصلاة تيجي خمس مرات في اليوم، إنما بقيت الأركان واحد بيجي في السنة، واحد بيجي في العمر، مش كده ولا لا؟ والنصوم شهر إنما الصلاة بقى إيه؟ خمس مرات في اليوم. نعم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمين؟ لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وفي كل مجالات الاحتمال: صبر على مشقة الطاعة الواحد، صبر على النفس، النفس تصبر على شهوة المعصية، عايز يشتهي يشرب مثلا، عايز يلعب قمار، عايز يعمل مش عارف ايه، يوم يكبر عليه. ولذلك يقول لك اوعى تنسى ان اول صبر تفطر في حياتك صبرك على نفسك. قبل ما تصبر على العشر اصبر على ايه؟ ولذلك الشاعر يقول ايه: اذا كنت ان تستقرض المال، ما معكش فلوس، اذا رمت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر. مفهوم الكلام؟ يعني في زمن عسر ما عندكش وشهوه نفسك ملحه، فما عندكش ما يقوم بايه؟ باسمان الشهوات، فتروح تستلف او تقترض من المال. قال له: يا شيخ اذا رمت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، بدل ما تروح تسأل الناس الفلوس، فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك. لا يا نفس ما معيش اصبري علي بدل الأجنبي ما يصبر عليك. يا نفس فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإنظارا إلى ساعة اليسر. لا لما نبقى معنا فلوس، فإن فعلت كنت الغني مش عايز حاجه من حد، وان ابت قالت لك لا من الصبر، فكل منوع بعدها واسع لوز. نفسك امتنعت عليك يبقى بتزعل من الناس اللي امتنعوا يدوك، ما تزعلش منهم. ايضا والاقدار، يبقى صبر على مشقه الطاعه، وصبر على الحاح النفس في شهواتها، وصبر على الاقدار التي قد تؤلمك ولا تفطن الى حكمتها فيك، لان ما دام مجريها حكيم ورب يبقى لازم لها حكمه. فخذ القضيه القدريه بايه؟ بحكمه مجريها عليك. وحكمه مجريها عليك انت مش عدوه، ده انت صنعته وانت خلقه. ويقول: الخلق كلهم عيال الله، فاحبهم اليها ارأفهم بعياله. النبي قال لنا كده. يبقى اذا لما ربنا يجري عليك شيء قل: بس انا مش فاهم الحكمه. ويكفيك حكمه ان الله هو الذي اجراها. الله بزياده عليك دي، هو ربنا اللي اجراها. فان جاءت لك مصيبه وهذه المصيبه من تقصير، يبقى انت اللي ملوم بقى. افرض واحد بيلعب طول السنه وسقط، تقول دي مصيبه له جات له؟ طب ما انت اللي عاملها. لا، خلي واحد اجتهد كده ومذاكر كويس ومش عارف ايه, وبعدين جاي رايح الامتحان الصبح بقى مستشرف الى انه الاجابه, وبعدين جت سياره راح تصدمه وموديها المستشفى. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ اهيدي المصيبه بقى اللي لله فيها حكمه. الله يمكن عملها لانه مغر ساعه انه مذاكر وانه رايح بقى كده مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي, يقول له لا يا صامد انت استعرضت عضلاتك, ده لو لم يكن ان ما كانش ليك معونه من الله, اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. يبقى لازم تبقى فيها, يبقى لازم تشوف قدر الله ماذا ان كان المصيبه جاءت بشيء منك تبقى لوم نفسك, وان ما كانش حاجه انت مستوفي كل حاجه جات لك مصيبه لازم لله حكمه في هذه, وما دام لله حكمه يحترم قدر الله في ايه في خلق, في صبر بقى من نوع وصبر ثاني من نوع ثاني. اذا مرض انسان من غريمه في المرض؟ حد له غريم؟ ملوش غريم. مات له عزيز من غريمه؟ ملوش غريم. انما واحد ضرب ابن علقه, واحد شتمني, واحد ضرب ابن ظرف موته مثلا, يبقى ليه غريم ولا مش ليه غريم؟ يبقى اذا المصائب التي تنال الانسان ثلاث اشياء: مصيبه بسبب منك انت المجنون, مصيبة بقدر الله ولا تعرف لها شيئا بأمن الله, المصيبة الثانية دي قسمين اثنين, مصيبة لك فيها غريم ولا ملكش فيها غريم. فإن كان لك فيها غريم ربنا اداك حكم, ملكش فيها غريم اداك حكم. ايه هي؟ سيدنا لقمان لما جه يوصي ابنه قال له ايه؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. مرض, مات لي واحد, ضاعت فلوسي, غرقت مش عارف الايه, واصبر على ما اصابك ان ذلك ايه من عزم الامور. ولكن في الايه الثانيه ولمن صبر مش بس وغفر. الله, ما دام غفر يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه غريب. ما دام غريب قدامي يبقى يهجني على المعصيه, لكن اللي ماليش غريم فيها دي ايه اللي يهجني؟ يبقى ما دام قدام اللي ضرب ابني او عمل فيا شيء يبقى تملي يعمل فيا ايه؟ يهجني على الشر. دي تبقى عايزه صبر واسع, لانه كل ما تشوفه تتنمر عليه. فقال لك بقى خليك من قول العارف ولا من صبر, مش بس صبر وغفر. ان ذلك مش قال من عزم الامور, ان ذلك لا من عزم الامور. عايزه تاكيد كبير قوي دي. ليه؟ لانه قدامي يهجني على الايه؟ على الشر. ولذلك يقول لك خد المراحل اللي ربنا ايه؟ قال لك اكزم غيظك, ادي واحده, اعفي عنه, ادي تاني, والله يحب المحسنين. شوف ده ليك ازاي؟ الاول ايه؟ اكزم غيظك. معنى كزم الغيظ يعني الغيظ يبقى ايه؟ موجود في الجوف بس انا ايه؟ مش مخليه ينفذ. والعافينا انه يطلع الغيظ من قلبه وكانها لم تحدث. والله يحب المحسنين. يعمل ايه بقى؟ يجي للي عمل فيه العمليه دي ويعمل له حسنه. قال له يا بقى انت بعد ما تبقلجني وتقول لي اكزم غيظك, سمعني, نعفي نطلع, تقول لي برضه احكي له تاني؟ المساله ده قسي على النفس. قال له مش بلزمك, إن حلت لك المراحل فتممها, وإن وقفت عند مرحلة واحدة كثر خيرك, إن كظمت بس كثر خيرك, لكن الله أباح لك أن تعتدي عليه كما اعتدى عليه. فإن كظمت غيظك تبقى مرحلة, يبقى إن اعتديت أنت مش ملوم, فاعتدوا عليه برسلك مش ملوم أنت. إنما إن أردت أن ترتقي في جانب صفاء الخلق اكزم غيظك ما تعتديش, وعايز تترقى كمان شوية طلعها من قلبك واخلص منها, اعفي. عايز تترقى شوية احسب اليه. فواحد قال له بقى يا اخي هعمل فيك كده, ما اعتدتش, ادي واحدة كظمت غيظي, ادي التانية خلاص عفيت, ادي التالتة. عايزني برضه احسب اليه تاني؟ قال لك اه, لو انت عاكر وعايز ترتقي الى القمة تعفى عنه. قال لك ليه؟ قال لك لأن الذي يسيء خلقا من خلق الله يجعل الله في جانب الذي أسيء. وما دام جعلت الله في جانب المسيء تبقى تستحق مكافأة ولا مش مستحقة؟ ألا أحسن إلى من جعل الله في جانبي؟ ألا أحسن؟ احنا ضربنا مثل مرة وقلنا افرض انك انت دخلت لقيت ولد من أولادك ضارب الولد، يبقى فيه معتدي وفيه ايه؟ معتدى عليه، خلاص؟ تقوم انت خدت المعتدى عليه وطبطبت عليه ومعك حاجة اديته حلوة وكان عايز منك حاجة اقول له هجيبها لك بكرة انا مش عارف ايه وتوددت اليه، الواد اللي اعتدى يقف يعمل ايه؟ ها؟ ده يزعل اللي اعتدى لان ابوه يعني خد باله من الولد، اهو ربنا كذلك ساعة ما يشوف خلق من خلقه اعتدى على خلق من خلقه يحتضن مين؟ المظلوم. لما يحتضن المظلوم يبقى يقول يا مين اللي جاب ربنا في جنب كده؟ الظالم. يبقى يستحق انني اجازيه ولا ما اجازيتيه؟ هذه المعامله الايه الحصله. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. فخسفنا به وبداره الارض. احنا عارفين ان الخسف من الارض في انشائي كده زي ما قولها زي ما بيقولوا ايه يا ارض انشائي وبلعين. فخسفنا به وبداره الايه الارض، بداره اللي فيها ايه؟ اللي فيها كنوز واللي فيها مش عارف ايه. فخسفنا به وبداره الايه الارض فما كان له من فئه ينصرونه، مش عارف ايه من هو اشد منه قوه واكثر جمعا، كان عنده نفعوه لم ينتصر لنفسه بذاته ولم يجد قوما ينتصرون له. ليه؟ مما يدل على انه حتى ما كانش له عصبيه، ما كانش له عصبيه. فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله، لان دخل ربنا بقى خسف به الارض كان حد يحوش عنه. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين بذاته. لم لا نصروه بها بانفسهم ولا هو انتصر بايه بذاته. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، مش قال قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، قاموا بصوا لقوا الحكايه ايه صاعد. قالوا الله ما لو كنا بنتمنى ان نبقى زيه وبعدين يجي المصرع دي كانت بقت حصره شديده علينا قوي قوي. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون فاؤوا وي كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وي ايوه وي بالله ما حدش منكم سمع واحد عمل حاجه كده وبعدين طلع غلطان فيها وتنزل يقول وي؟ يعني ايه؟ يعني انا عملت دي ليه؟ ازاي عملت دي؟ يبقى ايه؟ تنديد انه عمل الايه؟ وتخطيئ لفعله. ومره تقول يقول لك ما شفتش فلان حصل له كده، تقول وي استعجاب. يبقى مره وي دي تيجي لايه؟ للندم ادي واحده، ومره تيجي للتعجب. وهي من الاسماء اسم فعل زي ما يقولوا عندنا زمان. اسم فعل يعني هو يدل على معنى الفعل. انت لما يكون في حاجه مثلا زعلتك تقول ايه اوف؟ طب اوف دي من اي انواع الكلمه اللي ربنا قالها ولا تقل لهما ايه؟ يبقى اوف قول ولا مش قول؟ قول. قال ولا تقل، يبقى لما اقول اوف تبقى قول ولا؟ طب من اي انواع القول اوف؟ هي اسم؟ هي فعل؟ هي حرف؟ ام قال لك لا ده اسم لفعل معناه اتضجر. طيب انت لما ايدك توجعك ولا اي حاجه تقول ايه؟ دي من اي انواع القول؟ اسم فعل حرف؟ لا، اسم فعل بمعنى اتوجع. ساعه ما يقول يعني معناها انه ايه اتوجع. تقول يا اخي ده فلان عمل زي شيء فلان زي فلان، تقول له هيهات. هيهات يعني امر بعيد قوي، يبقى معناها ايه بعض. يقول لك فلان ده زي فلان، تقول يا شيخ شتان. الله، يبقى اسمها اسماء ايه؟ اسماء افعال. تبقى وي للتخطيط في عمله وللندم لانه عمل، او تقول تعجبا. ف هتيجي الاثنين في الآية معانا. فلما قالوا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وبعدين شافوا قارون مكسوف به وبداره الأرض قالوا ايه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يعني احنا تندمنا اللي قلنا الكلمة الأولانية وبنندم على ايه نقولها وبنخطأ ايه نفسنا. ليه بتخطأ نفسك؟ قال لك كأن لله في رزقه حكم وقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره لمن يشاء. وليس بسط الرزق دليل الكرامة، أهو خسب به وبماله الأرض. وليس قلة الرزق دليل الإهانة. ودي سورة الفجر تعرضت لها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول إيه ربي أكرمه. فكتر خيرك يا سيدي. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق فيقول ربي أهانا. يبقى اثنين، واحد قال خد الرزق دليل الايه الكرام، وواحد خد قلة الرزق دليل مين. فقال الله لهما معا كلا، يعني انتوا الاثنين كذابين. فلا ايتاء المال دليل الكرامة ولا سلبه دليل الاهانة. علتها ايه؟ قال لك كيف يكون ايتاء المال دليل الكرامة وانا اعطي بعض الناس مال فلا يؤدون به حق الله؟ كلا بل ايه لا تكرمون اليتيم. عندك مال ما بتكرمش به اليتيم، ولا تحضون على طعام المسكين، وتاكلون التراث اكلا لما، وتحبون المال حبا جما. يبقى ازاي يكون ايتاء المال ده؟ ايتاء المال ابتلاء لك تسقط فيه. يبقى اذا لو سلب منك المال يبقى احسن. زي ما تدي الواحد سيف وهو شرير، اديك سيف ازاي انت هتقتل بيه؟ الله. وتعالى بقى اللي انسلب منه المال وعملت سلب المال اهانة ليه؟ طب ما انت شايف هو هتخد المال ولا قداش حق الله فيه؟ يبقى عليه ولا له؟ يبقى انا لما سلبت منك المال ما عرضتكش للموقف ده. يبقى اذا لا ايتاء المال دليل الكرامة ولا سلبه دليل الاهانة. كل حاجة ايه لها قدر. فهموها هم. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وي يعني احنا ندمنا واخطأنا لما قلنا ايه يا ليت لنا مثل ما ايه ما اوتي قارون. كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لحكمة في الايه في البسط وحكمة في الايه في القدر. لولا ان من الله علينا لخسف بنا. مش انتوا تمنيتوا مكانه؟ طب ما تخلوا من ضمن بقى الامنيات المكان اللي كنت تروح وياه يقول ربنا من علينا يا شيخ اللي بقى ايه ان قال مش انت تمنيتوا تبقوا وياه؟ يلا روح وياه. لولا ان من الله علينا لخسف بنا. وبعدين قال ثاني وي كانه لا يفلح الكافرون. نعجب من انه لا يفلح مين. يبقى وي مره بمعنى التعجب ومره بمعنى ايه التخطيئ والايه والتنديم. وبعد ذلك يأتي الحق بقضية عامة علشان يفسد في المسألة دي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. ودي بقى خروخ خلها مرح وبطر ومش عارف ايه. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. علوا في الأرض قال لك يعني. لأن العلو يعني لا يصح أن يعلو الإنسان على بني جنسه ولا على بيئته إلا بشيء ذاتي فيه. فلا يصح أن يعلو بقوة لأنه من الممكن الصبح يمرض، بمال يمكن يضيع. الله. يبقى إياك أن تعلو إلا بشيء ذاتي فيك. وإنت ما فيش شيء ذاتي فيك، كل موهوب للحق إن شاء سلبه. وما انتش احسن من اي واحد دول لان الدنيا غير ويتنقل لهم واللي كان عندك. فهل يسرك ان لو اتنقل اللي عندك عند ما ليس عنده ان يعلو عليك؟ وانت تعلو ليه؟ عشان ايه انت تعلو؟ اما كنت انت مسنود من قوة أعلى منك ما تفضلش على العلو. وجرب نفسك اتنطق لفوق كده زي اللي بيلعب السيرك، اتنطق أول فوق كده ويبقى في نص المسجد كده، وإن كنت شاطر امسك نفسك بقى في علو وجريه. إما كانوش يمسكوك بمشبك ولا يعملوا لك بتاعة كده تقع عليها ما تنفع. يبقى إذن لا ذاتية لك في العلو، ومدام لا ذاتية لك في العلو إياك أن إيه؟ إنك أنت تعلو. ليه؟ لأنك أنت أولا تحفظ من تعلو عليك، أدي واحدة، وإن حصل لك العكس يشمت بيك. وأيضا لأن الإنسان لا يعلو في بيئة ولا في مكان إلا إذا رأى كل من رآه دونه. وانت حين ترى ان انت كل الناس دول دونك كأنك لم تتنبه الى اسرار فضل الله في خلق الله. يمكن كل واحد فيه خصلة مش عندك انت. فانت لو كنت بتقدر ان كلنا عيال الله وكلنا خلق الله ولا فيش واحد منا واحد ابنه، يبقى تقول مدي لذا شيء ومدي لذا شيء ومدي لذا شيء ومدي لذا شيء ومداني رايا ليا شيء. اوعى بقى تقول انك انت احسن من حد. إن كنت أحسن من حد يا أخا الكبر إنك لو وقعت على الناس ما وقعت إلا عليهم، تبقى كبر ليه؟ وأيضا الذي يتكبر يبقى في غفلة عن ملاحظة كبرياء ربه. إنما اللي تملي ربنا بباله ما يقدرش يتكبر لأنه متضائل أمام إلهه. إنما بيتكبر ليه؟ لأنه مش لاقي حد إيه أعلى منه. بدليل ان واحد يقعد مثلا في قهوه كده ومتكبر وعامل بقى زي ما يقولوا قعر مجلس ومش عارف حاطط رجل على رجل بقى والباقي كله دول يعني. وبعدين دخل في تيوه بقى في تيوه على الحته، ساعه ما يدخل في تيوه تاني اعلى منه يروح ايه عادل وكمشان. يبقى الواحد يتكبر ليه؟ لانه مش لاقي عظمه المتكبر الاعلى. لو انه كان فاهم عظمه المتكبر يستحي ان يتكبر امامه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الصحابي الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن حاتم، دخل على رسول الله، وكان من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل عليه زائر يقوم عن كرامة مجلسه له. يعني إن كان قاعد على شلته ولا على حاجة كده يوم أطلعها كده ومدها له هو يقعد عليه، علشان إيه؟ ما يبقاش هو في الجلسة أعلى منه. كنا قاعدين على خاتة فنقعد كلنا على خاتة، زي مثلا ما يجي واحد مثلا يدخل وبعدين يفرش له مصلى يصلي عليها في المسجد. طب ليه بتفرش مصلى؟ طب والباقي فرش مصلى؟ المكيت كويس أو ما تصلي عليه وخلاص وتنتهي المسألة. اللي يقبلها يعرف إن هو يبتغي علوا في الأرض. انما ساعات يزعها كده ويروح مصلي زي الناس زي من اسمه الصلاه. فالحق سبحانه وتعالى يريد من الانسان ان يعيش سوي الحركه في اسوياء. ما دام سوي الحركه في اسوياء تظل القلوب لا يدخلها ضغن، واذا خلت القلوب من الضغن وسع الناس جميعا رغيف عيش واحد. فلما عمل الحكايه لعدي بن حاتم قال اشهد أنك لا تريد علوا في الأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة الخيرة، العاقبة الحسنة، العاقبة صاحب النعيم المقيم الدائم للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها. كلمة خير زمان قلنا قد تطلق ويراد بها ما يقابل الشر، تقول ده خير وده ايه شر، ومرة تطلق ويراد بها الأحسن في الخير، يعني هذا خير من هذا. إنما الاثنين ايه؟ لما فمن يعمل مثقال ايه خيرا ومن يعمل مثقال ذرة، يبقى الخير هنا مقابل مين؟ الشر. لكن هناك ايه؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. يبقى مرة كلمة خير تجي لها مقابلها شر، ومرة تيجي الخير ولو قابلها إيه؟ هي خير من الثاني، يبقى هي الأخير يعني، بمعنى يبقى تأتي بمعنى خير مقابل شر، وتأتي بمعنى أخير من غيره يعني أنه مع غيره فيه إيه؟ فيه خير. تعال بقى هنا، من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني الخير يجيئه من طريقها، الخير يجيئه او يجيله بدل ايه عمل كذا يجيله ايه بدله احسن منه، اللي هي العشر ايه العشر امثال. وربنا سبحانه وتعالى يعطي في القرآن مثل تقرب لنا هذا المعنى. مثلا هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل ايه حبة انبتت سبع سنابل، ما تنبتش الا اذا خدنا الحبة ورمناها فين في الارض. خد الحبة ورمها في الارض عشان هتطلع حاجة واحدة، هتفى الدم بقى ورميه حب، تبقى انت نقصت من المخزن بتاعك، نقصت ردب من الايه من المخزن. هل انت ساعة ما نقصت المخزن بتاعك ردب عشان تبذره تقاوي في الارض، انت انقصت المخزن؟ صحيح انا انقصت، انما هو هياكل وينمو ويجيب كذا حبه، يجيب كم رذاب، يجيب 10 رذيب. يبقى من جاء بالحسنات فله خير ايه، ما تضرش على انها تنقص منك، ده هي هتعمل ايه هتجيب لك خير، والخير ده يجي عن ايه عن طريقها. والى لقاء اخر ان شاء الله.